كلا إنها تذكرة فمن شاء قتل الإنسان ما أكفره من أي شيء خلقه كلا لما يقض ما أمره ثم كلا لما يقض ما أمره صدق الله العظيم.